الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 14، أي نعم، لنزدنا مجلسا واحدا. فهذا المجلس 14 من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير في هذه الدورة المباركة، دورة جامع الملك سعود بجدة لعام 1437. وهذا اليوم هو 16 من شهر شوال من عام 1437. وقد وصلنا في كلامنا في هذا المتن إلى قول المؤلف فصل في أوجه الاختلاف، وبينا فيما مضى قول المؤلف يقع الاختلاف في أقوال العلماء على وجهين: تضاد وتنوع، يعني أن الخلاف بين المفسرين ينقسم إلى خلاف تضاد، وهو الخلاف الذي لا يمكن اجتماع الأقوال فيه، وتنوع، وهو الذي يمكن اجتماع الأقوال فيه. قال: والتنوع في التفسير أكثر من التضاد، التنوع في التفسير أكثر بل هو الأصل، والتضاد فيه قليل، بخلاف الأحكام فإنها بعكس ذلك. يعني الأصل في خلاف العلماء في الأحكام أنه تضاد، والأصل في خلاف المفسرين أنه تنوع. وبهذا لا تهولنك اختلافات المفسرين، يعني المفسرين حبيبين ما عندهم مشاكل كبيرة. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى: فصل في أوجه الاختلاف. يقع الاختلاف في أقوال العلماء على وجهين: تضاد وتنوع، والتنوع في التفسير أكثر من التضاد بخلاف الأحكام. فالوجه الأول اختلاف التضاد، وهي الأقوال التي لا يمكن اجتماعها، بحيث إذا قيل بإحداها امتنع القول بغيرها. ومن أمثلته الخلاف في قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فقيل هو الزوج، وقيل ولي المرأة. والوجه الثاني اختلاف التنوع. لا، قال: فالوجه الأول اختلاف التضاد، وهي الأقوال التي لا يمكن اجتماعها، بحيث إذا قيل بإحداها امتنع القول بغيرها. يعني لو قلنا بهذا لا يجوز أن نقول بذاك معه، لأن القولين متضادان. ومن أمثلته مما مضى الخلاف في القرى، قول الله عز وجل: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فمن العلماء من قال هو الحيض، ومنهم من قال هو الطهر. الخلاف هنا ما يصح تقول هو الحيض والطهر، لأنه إما أن تقول بهذا أو تقول بهذا، لأن الفرق بينهما كبير، يعني في مدة العدة تصل إلى 6-7 أيام في الفرق بينهما. طيب، وكذلك هنا ذكر مثالا في هذا الموطن، قال: ومن أمثلة الخلاف في قوله، ومن أمثلته الخلاف في قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه الآية في سورة البقرة في قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، أي حددتم لهن مهرا، فنصف ما فرضتم، يعني إذا طلقتموهن بعد أن عقدتم عليهن وقد سميتم لهن مهرا ثم طلقتم قبل الدخول، فنصف ما فرضتم، يعني فالواجب عليكم النصف، أن تجعلوه للمرأة والنصف لكم، فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون، يعني إلا أن تعفو المرأة عن حقها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قولا للمفسرين: منهم من يقول الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة، فإن عفت المرأة أو عفى وليها فليس يعني فالمهر كله يكون للزوج. والقول الثاني أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، قالوا لأن الذي بيده العقدة يحلها أو يبقيها بعد العقد هو الزوج، والولي انتهى دوره. وثانيا لأن الله ذكر العفو من جهة الزوجة، فينبغي أن يذكر العفو من جهة الزوج، بمعنى إلا أن تعفو الزوجة عن حقها فيعود المهر كله للزوج، أو يعفو الزوج عن حقه فيصير المهر كله للمرأة، وهذا أولى في ظاهر الأمر. ويدل له حديث أنا الحقيقة لا أذكره الآن، لكنه مما رجح به القول الثاني، وهو أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. الحاصل أن الخلاف هنا خلاف تنوع أو تضاد، تضاد، لا يمكن إما أن تقول بهذا أو هذا، لأن أحدهما سيقول أنا الذي بيدي أن أعفو أو لا أعفو. قد يقول الولي المرأة، قد تقول المرأة مثلا أنا أريد النصف حقي، ويقول الولي استحي على وجهك، الرجل ما دخل عليك ولا شيء، خليه يمشي في حال سبيله. طيب فلمن تكون الكلمة؟ طيب قال فقيل هو الزوج وقيل ولي المرأة. طبعا لم نرجح لأنه ليس المقصود الترجيح، وإن المقصود ضرب المثال على اختلاف التضاد، اختلاف التضاد. ولكن في مسألة وهي احذر أن تستعجل في الحكم على الخلاف بأنه تضاد حتى تتأكد من أنه لا يمكن اجتماع الأقوال في الآية. وضربت لهذا مثالا بالأمس في قول الله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس. فقيل الجوار الكنس أو الكنس والجوار والخنس هي نجوم السماء، وقيل بقر الوحش. فأنت نظرت للقولين كأنما هما متضادان، لكن اللفظ يستوعبهما، اللفظ يستوعبهما، لأن الله من حقه أن يقسم بهذا وبهذا. ومثله مثلا الخلاف في العاديات، العاديات ضبحا فالموريات قدحا، قيل هي الخيل وعليه أكثر المفسرين. قال علي بن أبي طالب هي الإبل، قال علي هي الإبل. طيب هل هذا من خلاف تضاد؟ مع أن الفرق بين الخيل والإبل واضح جدا، لكن لله أن يقسم بهذا وبهذا. ولذلك لو قلت والعاديات هي البهائم التي تعدو كالخيل والإبل لا بأس. من هنا نجد اختلافا في ألفاظ التفسير بين المفسرين، فبعضهم يأتي بلفظ يستوعب به جميع ما قيل، بعضهم يأتي بشيء محدد. نعم. والوجه الثاني اختلاف التنوع، فهو ما أمكن الاجتماع، فهو ما أمكن اجتماع الأقوال فيه، وهو أضرب. الضرب الأول أن تختلف العبارات مع اتفاق المعنى، وهو كثير جدا، مثل أقوالهم في تفسير وقضى ربك أي حكم أو وصى أو أمر أو أوجب، وأقوالهم في تفسير أن تبسل، قيل تحبس وقيل ترتهن، وتفسير لغوب، قيل نصب وقيل عناء وقيل سآمة. نعم. وجمع الأقوال يعين على فهم المقصود واكتمال المعنى، لأنه لا تكاد توجد كلمة تنوب عن كلمة من كل وجه. نعم. يقول اختلاف التنوع ما أمكن اجتماع الأقوال فيه، يعني في تفسير الآية يمكن أن تجتمع هذه الأقوال ويكون لفظ مستوعبا لها جميعا. قال وهو أضرب، هذا المبحث مهم جدا يا إخواني. لماذا؟ لأنه سيبين لك أنواع اختلاف التنوع، حتى يعني تلم بهذه الأنواع وتعرف أنها كلها داخلة في التفسير أو في خلاف التنوع. الضرب الأول أن تختلف العبارات مع اتفاق المعنى، يعني العبارة مختلفة والمعنى واحد، وهذا ما يسمى عند العلماء بالمترادف، يعني تفسير اللفظ بما يقاربه، فتجد العبارة يعبر عنها بأكثر من لفظ. مثلا قضى ربك، ما معنى قضى؟ قيل أوجب، قيل حكم، قيل أمر، قيل وصى. هذه الأقوال متقاربة، يعني ما هي تدل على معنى واحد في الجملة. صحيح أن بينها فروقا دقيقة، لكن في اللغة يصعب أن تجد كلمة توازي كلمة في كل وجه، بل لابد أن يكون بينهما شيء من الاختلاف. يعني مثلا السيف والمهند، هل هما واحد؟ من حيث الحقيقة نعم واحد، كلاهما يدل على السيف، لكن السيف أو المهند فيه زيادة، وهو أنه مصنوع في الهند، والصارم فيه زيادة، وهو أنه فيه صرامة، والبتار فيه زيادة، وهو أن فيه بترا وقطعا، يعني لوحظ فيه معنى زائد على أصل المعنى الموجود في ذات أو حقيقة السيف. ولذلك لا تكاد تجد كلمة توازي كلمة من كل وجه. ولأجل هذا يعبر المفسرون عن اللفظ بعبارات متعددة. هذه العبارات ما حالها؟ هذا من باب اختلاف التنوع. قال: ومثل قولهم في تفسير أو أقوالهم في تفسير أن تبسل نفس بما كسبت. ما معنى تبسل؟ قيل تحبس، وقيل ترتهن، يعني لاحظ أن تحبس وترتهن كلاهما قريبان من بعض. وتفسير لغوب، ما مسنا من لغوب. ما معنى لغوب؟ قيل نصب، وقيل عناء، وقيل سآمة. فهذه الألفاظ كلها متقاربة، ولذلك يعتبر هذا من باب اختلاف التنوع. فإذا وجدت مثلا أحدهم قال: وقد اختلف السلف في هذه الكلمة على ثلاثة أقوال، قيل تعب، وقيل نصب، وقيل سآمة، ما تعد هذا خلافا. أي نعم. قال: وجمع الأقوال يعين على فهم المقصود واكتمال المعنى. إيش معنى هذا الكلام؟ أي لو جمعت هذه التفسيرات كلها سترسم لك الصورة الكاملة للمعنى المراد، وأن كل واحد من السلف عبر بلفظ أحيانا يريد فيه ما فيه من المعنى، ويرى أنه أدل على المقصود من اللفظ الآخر. ولذلك لو جمعت العبارات كلها فقلت مثلا: وما مسنا من لغوب، أي نصب وعناء وسآمة، قد يكون أولى في التعبير عن اللفظ. قال: وجمع الأقوال يعين على فهم المقصود واكتمال المعنى، لأنه لا تكاد توجد كلمة تنوب عن كلمة من كل وجه. نعم. الضرب الثاني أن تختلف العبارات والمعاني ويتحد المراد، مثل تفسيرهم للصراط المستقيم، قيل هو السنة، وقيل القرآن، وقيل الإسلام، فالعبارات مختلفة والمعاني كذلك، والمراد واحد وهو الدين القويم. نعم. في المرة الأولى قلنا أن تختلف العبارات مع اتفاق المعنى، في هذه في الضرب الثاني أن تختلف العبارات والمعاني، يعني المعاني الجديدة كل واحدة منها ليست كالأخرى، لكن المراد شيء واحد، المقصود في النهاية شيء واحد. واضح؟ مثل التعبير عن الله بالرحمن والملك والقدوس والسلام والمؤمن، السلام غير المؤمن وغير القدوس، لكن المقصود في النهاية من هو؟ الله جل جلاله. فكذلك هنا، ففي قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ قيل السنة، قيل القرآن، وقيل الإسلام، قيل أقوال أخرى. لو نظرت، هل السنة هي القرآن؟ لا، لا لفظا ولا معنى. طيب هل الإسلام هو القرآن؟ لا، لا لفظا ولا معنى. لكن المراد من هذه كلها شيء واحد وهو دين الله عز وجل، سواء عبرت عنه بالقرآن أو عبرت عنه بالسنة أو عبرت عنه بالإسلام، هم في الجملة شيء واحد. فهذا الخلاف يعد من اختلاف التنوع، يعد من اختلاف التنوع. نعم. ومن هذا الضرب ما جرت به عادة السلف أنهم يتوسعون في تفسير الآية بذكر معاني لم تدل عليها الآية لكن دلت عليها نصوص أخرى، مثل قولهم في كورت ألقيت في النار. يقول من هذا الضرب، يعني من هذا النوع، يدخل فيه ما جرت به عادة السلف أنهم يتوسعون في الآية في تفسير الآية بذكر معاني أو بذكر معان لم تدل عليها الآية لكن دلت عليها نصوص أخرى، مثل قولهم في كورت ألقيت في النار. في تفسير قوله الله عز وجل إذا الشمس كورت، كورت فيها ثلاثة أقوال. قول أول كورت بمعنى لفت، وهذا أقربها إلى الدلالة اللغوية، مثل تكوير العمامة أي لفها أي لفت. وقيل كورت أي انطفأت، وهذا تفسير باللازم، يعني يلزم من تكويرها أنها تنطفئ. أي نعم. وقيل كورت ألقيت في النار، هذا القول ما هو من دلالة كورت اللغوية، واضح، لكنه مما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الشمس والقمر ثوران مكوران في النار، وفي بعض الأحاديث أنهما يلقيان في النار تبكيتا لعابديها. فهذا قول زائد ثبت في الحديث لكنه ليس من دلالة اللفظ، فيعتبر من باب اختلاف التنوع، يعني هو من هذا النوع تقريبا. أي نعم. ولعل من أمثلته اختلافهم في قول الله عز وجل وكأسا دهاقا، قيل دهاقا ممتلئة وقيل صافية وقيل متتابعة، هذه ثلاثة أقوال. دهاقا بمعنى ممتلئة هذا هو الأقرب إلى المعنى اللغوي، لكن صافية ومتتابعة هذه أخذت من شيء آخر، يعني من آيات وأحاديث أخرى، فتعتبر من هذا الضرب. ولذلك إذا قلت وكأسا دهاقا أي مملوءة صافية متتابعة فلا بأس. أي نعم. واضح هذا المعنى يا إخواني؟ نعم. الضرب الثالث التفسير بالمثال، مثل قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قيل في النعيم هو الأمن والصحة، وقيل تخفيف الشرائع، وقيل الإدراك بحواس السمع والبصر، وقيل الماء البارد، ويدخل ضمنه ما يذكره المفسرون من القصص أو أسباب النزول. فإذا قيل نزلت هذه الآية في كذا فإن المراد غالبا المثال، وهذا النوع والذي قبله هما الغالبان على تفسير السلف. نعم. الضرب الثالث من ضروب تفسير أو من ضروب اختلاف التنوع التفسير بالمثال. ما معنى التفسير بالمثال؟ يعني أن يأتي بمثال يوضح به المراد ولا يقصد توضيح معنى الكلمة، يأتي مثال يدخل في معنى الآية. وهذا التفسير بالمثال أوضح عند السامع في الغالب، إلا وأقول لك ما هو الحمد لله عليكم الصلاة. أنا أفرح أني أعطس قدامكم لأنكم كلكم تدعون لي، على الله يجيب هذا الدعاء، لكن أقول يهديكم الله جميعا ويصلح بالكم لعله يكون فيكم واحد مجاب الدعوة. قال الضرب الثالث التفسير بالمثال، مثل نعم وصلنا إلى قوله لو قال قائل ما هو الفاعل في النحو، فقلت الفاعل هو محمد في قولك قام محمد، هذا يسمى تفسير بإيش؟ أي إيضاح الشيء بالمثال، هذا أيسر أقرب للذهن من التفسير بالحد المنطقي. يعني لو قلت لك الفاعل هو من وقع عليه الفعل، ليست بأيسر عليك من قولي محمد في قولك قام محمد، واضح؟ أي نعم، أو من قام بالفعل هو الفاعل. ففي قول الله عز وجل ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، قيل في النعيم هو الأمن والصحة، هذا مثال، ولكنه ليس حقيقة النعيم، النعيم أعم من هذا. وقيل تخفيف الشرائع، وقيل الإدراك بحواس السمع والبصر، وقيل الماء البارد. يعني الماء البارد هل هو النعيم؟ هو لون فرد من أفراد النعيم، هو فرد من أفراد النعيم. ويدخل ضمنه ما يذكره المفسرون من القصص وأسباب النزول، هذه مهمة جدا يا إخواني، طالب التفسير مهمة جدا. بمعنى إذا ذكر المفسرون ثلاثة أسباب نزول للآية، نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا، لا يهولن في ذلك، هذا نوع من أنواع تفسير الآية بالمثال، لأن هذا هذه القصة وهذه القصة وهذه القصة داخلة في معنى الآية، فلا مانع من اجتماعها. ولذلك تجد أن المفسرين يستكثرون من ذكر أسباب النزول، بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها لا يعرف له زمام ولا خطاب، لكن في النهاية هذه الأسباب هي داخلة في معنى الآية، ولذلك تعتبر من باب اختلاف التنوع. لو نظرتم مثلا في كتاب لباب النقول للسيوطي رحمه الله، تجد أحيانا يذكر في الآية أربعة أسباب نزول، وتجد بعضها صحيح وبعضها ضعيف، لكن إذا نظرت بنظرة متسعة في التفسير وجدت أن هذه الأسباب كلها يصح دخولها في تفسير الآية. كذلك القصص، ومثل قول الله عز وجل وفي سورة الحشر، آخر سورة الحشر قال لا إله إلا الله، قال اكفر، قال كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. لو تقرأ في بعض كتب التفسير تجد أنهم ذكروا قصص كثيرة مختلفة في أن المراد هو هذا. الحقيقة أنك تقول إيش؟ كل هذا داخل في المعنى لأنه مثال له، مثال له. نعم. طيب، ولاحظوا في قوله فإذا قيل نزلت هذه الآية في كذا، في كذا هذا التعبير بالذات لا يراد به السببية قطعا، وإنما قد يراد به السببية، وقد يراد به أنه داخل في حكم الآية، قد يراد به أنه داخل في حكم الآية، يعني هذا مما يدخل في الآية، فلا يحمل على السببية قطعا يعني بكل حال. بينما لو قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو وقع كذا فأنزل الله كذا، فهذا يعد من صريح التسبيب، من صريح أسباب النزول. ولذلك لو جاءك سببان، أحدهما قال فيه الراوي نزلت في كذا، والثاني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله كذا، فهذا الصريح هو السبب، والثاني هو داخل في حكم الآية ومعناها، فيعتبر من باب التفسير بالمثال، والأول هو السبب صراحة وهو أيضا من معنى الآية. قال هذا النوع والذي قبله هما الغالبان على تفسير السلف، يعني التفسير بالمثال والنوع الثاني الذي أو الضرب الثاني الذي مر بنا آنفا هما أكثر ما يوجد في تفسير السلف. نعم. الضرب الرابع أن يكون اللفظ مشتركا وقد تقدم معناه ومثاله ويضاف إليه المتواطئ وهو نسبة وجود معنى كلي. هذا أتركه، أنا سأحذفه جميعا لأني الحقيقة ما وجدت أن هذا لا يصلح في كتاب مثل هذا. هذا يصلح في كتاب لمتخصصين وتذكر لهم هذه الألفاظ الأصولية المتواطئ والمشكك. ها، فالمقصود أن من أسباب من أنواع اختلاف التنوع ومن أضربه أن يكون اللفظ مشترك مثل ما قدمنا في أسباب اختلاف المفسرين. والمشترك بينا هناك أنه على قسمين، متضاد وغير متضاد. ما هو المشترك؟ هو اللفظ الصالح لأكثر من معنى، مثل العين، قلنا أنها تصلح للعين الباصرة وللعين الجارية وللجاسوس وللنقد وليش الحسن الحسد نعم الحسد نعم المهم هي تطلق على هذا، يسمى مشترك. فهذا من باب اختلاف التنوع، وهو أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى بأحد معانيه المشتركة، واضح؟ فيكون هذا من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع. تفضل الشيخ بعدها قال: فصل فيما لا يعتد به من الخلاف. واعلم أن من الخلاف ما لا يعتد به أصلا، وهو نوعان: الأول ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة، والثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس كذلك. نعم. فصل في كيفية النظر لا أصبر. قوله فصل فيما لا يعتد به من الخلاف، يعني ما هو الخلاف الذي لا نعتد به ولا نلتفت إليه؟ قال: واعلم أن من الخلاف ما لا يعتد به أصلا، وهو نوعان: الأول ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة. فهناك أقوال تكون ندت وعزبت تماما عن النهج الشرعي، ولذلك العلماء مباشرة إيش يطرحونها ويرون أنها من شذوذات الأقوال ولا يذكرونها ضمن الأقوال. يعني ما يقولون اختلف الناس على أربعة أقوال ويذكرون هذا القول الشاذ من بينها، بل يذكرون في الخلاف الأقوال الأربعة المعتبرة التي تعتبر ضمن يعني حدود النص وفهمه. أما القول الشاذ الخارج عن إطار الشريعة فإنهم يذكرونه للاعتبار أو لبيان شذوذه، لكن لا يعدونه قولا، بدليل أنهم أحيانا ما يردون عليه بسبب أنه واضح شذوذه. مثل ما قلت لكم بعض السلف كان يرى أن أكل البرد للصائم لا يفطر، فهذا الآن لا يذكر. أي نعم، وشذوذات كثيرة جدا رويت، قل أن تجد إماما متبوعا من أئمة المسلمين إلا وله قول شذ فيه وخرج به عن عموم أقوال أهل العلم المعتبرة أو عن مقاصد هذه الشريعة. ونبين هذا إن شاء الله في المجلس القادم بشكل أوسع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا أحد الشعراء يقول: السلام عليكم، رعاكم الله، لست بسائل ولكن وددت أن أكتب لكم هذا. ثم ذكر ثلاثة أبيات يظهر أراد بها الشيخ جزاه الله خير، الشيخ أحمد. يقول: تسابقت الأنامل في رجال، تباروا في مزاحمة الأعالي. تسابقت الأنامل في رجال، تباروا في مزاحمة الأعالي، فهم ساداتنا في كل واد، وهم أعلامنا نعم الرجال، يشرفنا ويسعدنا لقاهم، حماة الدين أنوار الهلال. شكر الله لك، جزاك الله خير. هذا كان كأنه يعني من قائل هذه الأبيات؟ طيب جزاك الله خير. هاي نخليها فواصل. ها يقول فكرت في الآيتين الخبيثات للخبيثين والعاديات ضبحا أن سياق الآية وسباقها ولحاقها يدل على أن الآية الأولى الخبيثات يدل على النساء لورود القصة كاملة في امرأة ورميها بالخبث وبالذات في هذه السورة خلاف غيرها. والآية الثانية أيضا كالأولى حيث الضبح للخيل لا للإبل أيضا والموريات قد جاء لا ينطبق إلا على قيل لأن له حافر وحذوة بخلاف الإبل. طيب نقول هذا تأييد لأحد القولين ولكن ليس هو حاسما. لماذا؟ لأن قوله الخبيثات للخبيثين يصح أن يكون النساء الخبيثات للرجال الخبيثين ويصح أن يكون الكلمات الخبيثات لأنه في الإفك. الإفك وشو؟ هو الكلام المكذوب المقلوب عن حقيقته. فالكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين لا تقال للناس الطيبين أو بالأحرى للناس الخبيثين. فلا يقال في حق عائشة ولا صفوان بن المعطل ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر شيء من الكلام الخبيث لأن هؤلاء طيبون فلا يليق بهم من الكلام إلا ما هو طيب. هذا المقصود. وبهذا نراك أنت رجحت أحد القولين لأنك ترى أنه الكلام في امرأة. أنا أقول الكلام مو في امرأة الكلام في قذف. لاحظت؟ إذن عندنا امرأة وعندنا قذف. ولذلك إيش رأيك نأتي بقول ثالث نقول النساء الخبيثات والكلمات الخبيثات ها للخبيثين فيكون أكثر استيعابا. لماذا تحصره في طيب؟ وفي قوله والعاديات ضبحا قيل العاديات هي الخيل وقيل الإبل وقال قول بالإبل لعلي بن أبي طالب. تدرون لماذا قال الإبل؟ قال لأن السورة مكية وما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خيل ها ولا كان في جهاد وإنما المقصود به الإبل. أي نعم. فقيل أنه الضبح هذا صوت الذي يخرج من الإبل من الخيل عند العدو. لكن الذي نظرت سائر المواصفات وجدت أن الإبل والخيل كلاهما مما يعدو ويتوسط الجمع وتحصل منه كل المواصفات عدا الضبح. ولذلك جمهور المفسرين على أن العاديات خيل وليست إبل. لكن لا مانع أن نقول الخيل والإبل لأن الله لله أن يقسم بهذا وبهذا والأوصاف عامة تنطبق عليهما. أي في الهجرة أي كان موجود الخيل والإبل بل في بدر ما كان معهم إلا فرسان والبقية كلها من الإبل. أي نعم. فالأمر في سعة. ولذلك كما قلت لكم حنا في المفسرين طيبين حبيبين ما عندنا مشاكل. ما هو لازم نتعاقد الشوش ويصير بيننا مضاربات حتى نبين ما هو الصواب من الأقوال. لا المسألة يعني سهلة جدا. المقصود أنك تفهم المعنى بشكل صحيح وبالمعاني التي ذكرها السلف رحمهم الله تعالى ودلت عليها اللغة ويحتملها السياق. لو لاحظت أن السياق هو الذي سمح لنا بأن نحمل المعنى على هذا وهذا فلله أن يقسم بهذا وبهذا. أي نعم. لكن يأتي سؤال وهذا سؤال لكم ذكاء. لو قيل لكم يعني ما صلة إقسام الله بالخيل على المقسم عليه إن الإنسان لفي إن الإنسان لربه لكنود لربه لكنود يعني ماذا يقسم الله بالعاديات وهي الخيل على أن الإنسان جحود لربه؟ لماذا؟ يقول لأن الله سخر لهم الجمال والخيل يركبوها وفي النهاية هم جحدوا نعمة الله كذا. إيش رأيكم؟ نعم لا يقول هو يعني إيش استنكار على الإنسان أنه يركبها ثم يأكلها أو تعديد نعم الله عليه. نعم ها ومخلوق له أي قريب مما ذكره الإخوة. هذا بشيء جديد ولا تراهم مقلع شيء بعيد عن الذهن؟ نعم أي هذا ما في شك. لكن السؤال إذا أقسمت أنت بشيء عادة يكون فيه ارتباط بينه وبين المقسم عليه. تقول مثلا والرحيم لا أرحمنك، ما تقول والرحيم لا أعذبنك، يصلح؟ أي. فالأولى أن الإنسان يقسم بشيء ويكون المقسم عليه شيء إيش مقارب لل، مثل في توسلنا بأسماء الله نقول يا غفور إيش ارزقني ولا اغفر لي، اغفر لي عشان يكون في نوع من التناغم بينهم والتناسب. ها عندك شيء؟ تفضل. يا سلام عليك ما شاء الله جزاك الله خير وفقت. يقول الاسم الكريم ها السهيمي بالهاء ولا بالحاء؟ بالهاء. يقول الشيخ عطية جزاه الله خير يقول إن هذه الحيوانات التي أقسم الله بها وفية مع أصحابها، إذا ربوها وأطعموها فإنها تدخل بهم في غمار الحرب وتتوسط في المعركة وهي ترى يعني صليل السيوف وتسمع كل هذه الأشياء وفاء لأصحابها ودفاعا عنه. لماذا لا تكون أنت أيها الإنسان وفيا مع ربك؟ يقول والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. يعطيك الله وفي النهاية تقول أنا سأعبد غيرك يا الله أو سأشرك معك غيرك يا الله أو ماذا أعطيت لي ماذا قدمت لي. فالإنسان جحود لنعم الله، الأصل فيه الكفران لنعم الله والجحد، ولا يشكر إلا أن يمتلئ قلبه إيمانا بالله واعترافا بفضله عليه. فيا أيها الإنسان لا تكن البهيمة خيرا منك في هذا الباب. إيش رأيكم في هالمعنى؟ هذا معنى مطرب يعني تهتز له الرؤوس. والله أنا مرة قمت وقلت للناس يعني هذا المعنى في المسجد، قال لي واحد يا أخي والله القرآن عجيب هذا يا أخي مو سهل. فعلا يحتاج في فهمه إلى أن الإنسان يعيش له. هذا ذكره ابن القيم، ذكره عدد من المفسرين يعني أشاروا إلى الرابط بين المقسم به والمقسم عليه. وعندنا هذه من ضمن القضايا التي ندرسها في التفسير، الارتباط بين القسم المقسم به والمقسم عليه، لأنه من الحكمة أن يكون هناك ارتباط بين هذا وهذا. أي نعم أي في علم المناسبات، مثل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، هذا المقسم عليه واضح. فقسم الله بهذه الأشياء المختلفة على شيء مختلف، وهو أن سعينا مختلف كما أن مخلوقاته مختلفة. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى فمنا من عمله كالنهار ومنا من عمله كالليل ومنا يعني من هو كالذكر ومنا من هو كالأنثى. هنا طيب نقف. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير في هذه الدورة المباركة، دورة جامع الملك سعود رحمه الله بجدة. وهذا اليوم هو اليوم 16 من شهر شوال من عام 1437 للهجرة النبوية الشريفة. وقد وصلنا إلى قول المؤلف: فصل فيما لا يعتد به من الخلاف. فضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قلتم رعاكم الله: فصل فيما لا يعتد به من الخلاف. ما لا يعتد فيما لا يعتد به من الخلاف. واعلم أن من الخلاف ما لا يعتد به أصلا، وهو نوعان: الأول ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة، والثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس كذلك. نعم، يقول: اعلم أن من الخلاف ما لا يعتد به أصلا، يعني لا يعتبر ولا يدخل ضمن الأقوال، وهو نوعان: الأول ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة، وهذا بيناه في المجلس الماضي، وهو الذي يخرج عن حدود الشريعة فلا يلتفت إليه أهل العلم ولا يذكرونه إلا على سبيل بيان شذوذه. وهذه كما ذكرت لكم قل أن تجد عالما أو إماما متبوعا إلا وعنده يعني مسألة شذ فيها، يعني خرج عن الجادة العامة لما كان عليه أهل العلم. ذكرنا في درس ماضي مثلا تتبع ابن عمر لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ما عرفت عن الصحابة إلا عن عبد الله بن عمر، ولذلك عدها الناس من شذوذاته ويرون أنه ليس في هذا شرع، وهو أن يبحث الإنسان عن المكان الذي نام فيه رسول الله وعن المكان الذي مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون هذا ليس من الشرع، لكنه من شدة ما كان عليه ابن عمر رضي الله تعالى بالتمسك بالسنة فعل ذلك. ومثلها كونه كان يغسل جوف عينه، فهذا ما عرف عند العلماء رحمهم الله، ولا فيعتبرون هذا قولا شاذا. طيب، إذا كان هذا القول شاذ، ماذا نفعل بابن عمر؟ هل نطرحه ونخرجه من دائرة العلماء ونسبه ونقدح فيه؟ لا، يبقى إماما كبيرا، يبقى عالما معتبرا، ونطرح ذلك القول فقط. وهذا من مناهج أهل السنة، أنهم عندهم سعة في الأفق عجيبة جدا، تجدهم يقدحون في مسألة من مسائل الرجل أو في جانب من جوانب حياته، لكن يبقون الباقي محترما مقدرا. ما دام في الأصل هو من علماء الأمة فإنه لا يهدر بسبب خطأ أو جنوح في جانب من جوانب حياته العلمية أو الاجتماعية أو الأخلاقية أو غير ذلك. نذكر لكم مثال حفص مثلا المقرئ الذي نحن نقرأ بروايته عن حفص عن عاصم. حفص ضعيف في الحديث، يعني إذا جاءت حديث فيه حفص قول ضعيف وانت مغمض. طيب كيف ضعيف في الحديث؟ في القرآن. في القرآن إمام من أئمة المسلمين، لأنه اعتنى بالقرآن وما اعتنى بالحديث وضبطه، فصار ضعيفا في الحديث وإماما في القراءة. ما لو كنا نعمل قاعدة واحدة، إما أن يكون ثقة مطلقا وإلا ضعيفا مطلقا، والله ما يبقى معنا أحد، كان كل العالم الكتها خارج الدائرة، ما نقبل من أحد شيئا حتى ولا من أنفسنا. لا، هذا الميزان جميل جدا في الإسلام، ولذلك تجد أنهم يعيبون على عالم قولا أو مسلكا أو طريقة معينة ويبقى محترما في دين الله عز وجل، محفوظ الحق والكرامة، لا يجوز لأحد أن يغتابه أو يتخذه غرضا أو يمتحن الناس به. والخطأ الذي وقع فيه يقال هذا خطأ، ما يقر له بالخطأ أيضا، وهذا في المقابل. ما نقول لا بما أنه عالم يجب أن نحترم جميع أقواله، لا، قل هذا القول من أقواله خطأ، يطرح ويبقى هذا الإمام إماما من أئمة المسلمين، وبهذا تسلم صدورنا لأئمتنا جميعا. يعني لو نظرت مثلا الإمام النووي رحمه الله على جلالة قدره، يعني يقول بقول الأشعرية: هل رأيتم أحدا من العلماء المعتبرين اطرح مؤلفات النووي لأنه أشعري في العقيدة؟ لا، ولكن أخذوا كتبه وصاروا ينبهون على المسائل التي تابع فيها قول الأشعرية بأن هذا متابعتي. لكن انظر مثلا كتاب رياض الصالحين والأذكار والأربعين النووية وغيرها وشرح لمسلم وغيرها، الحافظ بن حجر نفس العملية يا أخوان. فهذا من هذا هو العدل، تعلمنا هذا من أئمتنا من الكبار الذين علمونا هذه الطريقة السديدة في النظر من كل هؤلاء أئمة، والخطأ يحذر منه ويجتنب يبين على كل أحد من بعد رسول الله، كل من يخطئ يقال هذا خطأ، ولا يترك التنبيه عن الخطأ لأجل جلالة أحد، ولا يهدر حق أحد لأجل خطأ. شفتوا كيف المعادلة؟ معادلة جميلة جدا، عدل. أي نعم. أما أن نقول لا والله اللي يخطئ يجب أن نسقط جميع أقواله ونستبيح عرضه وبيضته ونفعل به الأفاعيل، هو صحيح. نعم. قال الثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس كذلك، يعني أحيانا يظهر أن في خلاف وهو ليس خلافا، مثلا مثل اختلاف القراء في القراءات، هو خلاف لكن كلها قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يقول الآية فيها قولان والراجح منهما كذا، نقول هذه قراءة متواترة يقرأ بها وهذه قراءة متواترة يقرأ بها وكلاهما صحيح، مثل هذا. وكذلك مثلا الاختلاف في السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول الإنسان عندما يستفتح الصلاة؟ هناك قريب من 10 أحاديث وردت في هذا الباب، فلا يقال الراجح هو هذا أو الراجح هو هذا، وإن كان ظاهرهما الخلاف لكنهما جميعا كلها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح به صلاته، فنقبل الجميع. نعم. فصل في كيفية النظر في الأقوال. وينبغي على المفسر أن ينظر في الأجماع، فإن وجده لم يحتج إلى النظر إلى ما سواه، وإذا حكي الخلاف فينبغي أن يحدد محل الخلاف وهو ما يسمى بتحرير محل النزاع، ثم يجمع الأقوال ويستوعبها، ثم يعرف السبب الذي أوقع في الخلاف، ثم يبين نوع الخلاف تضاد أو تنوع، ثم يبين رجوع الأقوال إلى معنى كلي في اختلاف التنوع، ويبين وجهة كل مفسر في اختيار القول، ثم يحاول الجمع بين ما يمكن جمعه وإلا لزم الترجيح. وليعلم أن المفسر إذا اختار أحد المعاني فلأنه أظهر عنده أو أظهر عنده فلأنه أظهر عنده أو أليق أو أليق بحال السائل، أو أراد الإيضاح بمثال، أو أخبر عن الشيء بلازمه أو ثمرته كما ذكر الزركشي. نعم. يقول المؤلف وينبغي على المفسر أن ينظر في الإجماع، يعني إذا أردت أن تحرر الكلام في آية تنظر هل فيها إجماع ولا ما فيها، إذا كان فيه إجماع انتهى الأمر. قال فإن وجده لم يحتج إلى النظر إلى ما سواه، هذا صحيح، إذا وجد الإجماع تبين أنه إجماع صحيح والناقل له ثقة خلاص لا يحتاج إلى أن ينظر إلى ما سواه، لأنه قطع الإجماع كل خلاف. قال وإذا حكي الخلاف، خلاص إذا حكي الخلاف فلا إجماع إلا أن يتبين أن الذي حكى الخلاف متأخر عن الذي حكى الإجماع. قال وإذا حكي الخلاف فينبغي أن يحدد محل الخلاف، يعني أين اختلفوا، وهذا ما يسمى عندنا بتحرير محل النزاع، مثل ما ذكرت لكم في مجلس الماضي حول تحرير محل النزاع في الخلاف في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من كتاب الله أو ليست آية من كتاب الله؟ فقلنا تحرير محل النزاع كالتالي، هي آية من كتاب الله بالإجماع من سورة النمل، وليست بآية من كتاب الله بالإجماع من سورة التوبة، واختلف فيما عدا ذلك، فقيل هي آية من كل سورة، وقيل آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، وهذا الذي أراه صحيحا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا لاحظ لما سألتني سؤالا طويلا أو سؤالا يعني مجملا، فصلت لك فأخرجت آية النمل وأخرجت سورة براءة وقلت كالخلاف وقع فيما عداها، هذا يسمى تحرير محل النزاع. هي نفس هي جزء من الخلاف في بقية السور، هي جزء من الخلاف في بقية السور. إذن فلا بد تحدد أين اختلفوا، في أي شيء اختلفوا. مثل ما قلنا قبل مجلسين أو ثلاثة في قول الله عز وجل المن والسلوى، السلوى ما هو؟ يعني قيل أقوال، لكن الجامع لهذه الأقوال أنه طير. تنتبه ما يمكن نقبل قولا ليس فيه أنه طير. قال ثم يجمع الأقوال ويستوعبها، يعني إذا أردت أن تجمع الأقوال اجمع الأقوال حقا، لأنه قد يكون الحق في القول الذي لم تدخله ضمن الأقوال. طيب كيف أجمع الأقوال وأستوعبها؟ بالرجوع إلى المصادر الأساسية في جمع الأقوال كتفسير الطبري رحمه الله والنكت والعيون للماوردي، فإنه يجمع الأقوال ويلخصها، وإن كان رحمه الله يضيف أقوالا ليست من أقوال السلف، وهذا مما يؤخذ عليه رحمة الله تعالى عليه. النكت والماوردي في النكت والعيون، وينظر مثلا في زاد المسير لابن الجوزي، وهو استفاد من طريقة الماوردي وزاد عليها، فإن ابن الجوزي رحمه الله كل ما جاء إلى آية فيها خلاف قال وفي هذه الآية سبعة أقوال، الأول كذا وقال به ابن عباس فيما رواه عكرمة، ثاني كذا وقال به ابن عباس فيما رواه مجاهد، الثالث كذا قال به الحسن وقتادة، الرابع كذا، تجدها السبعة كلها من اختلاف التنوع، لكنه جمع لك الأقوال ولخصها. وهو بما أنه أخذ من الماوردي فإنه قد يأخذ عنه بعض الأقوال التي زادها الماوردي رحمه الله وهي ليست من أقوال السلف. ومما ينظر إليه أيضا في هذا تفسير الدر المنثور للسيوطي رحمه الله، فإنه قد جمع المروي في التفسير وخصوصا من الكتب المعتمدة في هذا الباب، تفسير ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه وابن المنذر وعبد بن حميد وغير طبعا الصنعاني والنسائي وغيره من الأئمة. للدر المنثور طبعة الدكتور عبد الله التركي، طبعة جيدة ومحررة ويعني متقنة وإخراجها جميل. طيب قال ثم يجمع الأقوال ويستوعبها، ترى هذا حتى في مسائل العلم، حتى في الفقه، أردت تنظر في مسألة قبل ما تحكم وتبدأ تجيب المشرط لتشذب في الأقوال وترجح وصحح وتقوم، أولا استوعب، اجمع الأقوال، هل يوجد قول؟ لأنه أحيانا سبحان الله القول الصواب في هذه المسألة هو فيما تركت وغفلت عنه. قال ثم يعرف السبب الذي أوقع في الخلاف، يعني من أين جاء الخلاف، هل هو لأن اللفظ مشترك، هل هو من أجل سبب النزول، هل هو ما هو السبب الذي أوقع في الخلاف، لأن هذا مهم جدا في معرفة مدار الأقوال وجمعها والترجيح بينها. ثم يبين نوع الاختلاف أو الخلاف، هل هو تنوع أو تضاد، فيقول والخلاف في هذا الباب أو في هذه الآية على سبعة أقوال وكله تنوع، لأنه يصح اجتماع هذه الأقوال في معنى الآية، أو والخلاف فيه تضاد، يعني والقولان المذكوران من باب التضاد، يعني الذي لا يصح فيه اجتماع القولين فلا بد أن نرجح، وقد يجتمعان. كيف؟ فيقول القول الأول والثاني والثالث من باب اختلاف التنوع فلا مانع من جمعه، أما القول الرابع فهو مضاد له، لا يصح أن نجمعه مع الأقوال الثلاثة، إما أن نأخذ بالأقوال الثلاثة الأولى أو نأخذ بالقول الرابع لأنه مضاد له. جيد. قال ثم يبين رجوع الأقوال إلى معنى كلي في اختلاف التنوع. يبين رجوع الأقوال إلى معنى كلي في اختلاف التنوع. يقول اختلفوا مثلا في النعيم ثم لا تسألون عن النعيم إلى الصحة، وقيل الماء البارد، وقيل الأمن، وقيل تخفيف الشرائع. يعني هل في معنى كلي مشترك بين هذه كلها أو لا؟ كل واحد أشار إلى شيء فهناك جامع بينها يذكره. قال ويبين وجهة كل مفسر في اختيار القول، لماذا فلان قال تخفيف الشرائع، ولماذا قال فلان الماء البارد، ولماذا قال فلان الأمن. فكل واحد منهم أشار إلى شيء. تجد مثلا أنه اللي قال الأمن ذكر تفسير الآية في وقت اضطرب فيه الأمن، ها؟ أو في وقت استتب فيه الأمن بعد حرب ضروس، فقال ثم لا تسألون عن النعيم أي عن هذا الأمن الذي أنتم فيه. فتبين ما هو السبب الذي جعل هذا المفسر يختار هذا القول. أي نعم، مثل الآن هذه الأيام أقول لأهلنا في جدة ولأهلنا في هذا البلد المبارك، يا إخواني احمدوا الله على ما أنتم فيه من النعمة، هذا مما سنسأل عنه يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذا نظرت العراق وسوريا واليمن وغيرها من بلاد المسلمين وجدت فيها اضطرابات وحروب ومشاكل، وأنتم يخرج الواحد من بيته لا يخاف إلا الله ويرجع إلى بيته ما يخشى على شيء من ماله أو أهله، هذه نعمة والله تحتاج شكرا كثيرا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. انظر كيف جمع بين الأمرين. طيب، قال ويبين وجهة كل مفسر في اختيار القول ثم يحاول الجمع بين ما يمكن جمعه وإلا لزم الترجيح. يعني يحاول الجمع بين الأقوال إذا أمكن الجمع بينها، وإلا رجح بين الأقوال. وليعلم أن المفسر إذا اختار أحد المعاني، حين المفسر يختار أحد المعاني فلأنه أظهر عنده، يعني يقول هذا هو الظاهر من الكلام، أو لأنه أليق بحال السائل، قد يكون أجابه في تفسير الآية بجواب لأنه أليق بحال السائل. يعني لو قال لواحد منكم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، ما هو النعيم يا شيخ؟ قلت النعيم الذي أنت فيه، مجلس علم مهيأ لك كل شيء، وإنارة مكيف ومكان مريح وفطور، هذا هو النعيم، أليق بحال السائل. واضح؟ أي نعم. أو أراد الإيضاح بمثال، يعني أراد أن يوضح المعنى بمثال من الأمثلة التي تدخل في معنى الآية، أو أخبر عن الشيء بلازمه أو ثمرته. الإخبار عن الشيء قد يكون بلازمه، بما يلزم منه، واللازم هو ما يكون خارجا عن الشيء وليس داخلا فيه. يعني لو قلت فلان عالم، إيش معنى عالم؟ يعني جامع العلوم. طب لو قال واحد عاقل، عالم بمعنى عاقل، نقول هذا ليس تفسيرا للعلم بمعناه المطابق، وإنما هو تفسير للعلم بما يلزم منه، لأنه لا يمكن يكون عالما أن يكون عاقل، فهذا هو اللازم. وهذا كثير عند السلف أن يفسر الشيء بلازمه، مثلا في تفسير وهو الغفور الودود، الودود بمعنى الواد المحب لأوليائه، فسرها بعض السلف فقال الودود المحبوب من أوليائه، هذا تفسير بإيش؟ باللازم. تفسير باللازم، كيف باللازم؟ ها؟ نعم، يا سلام عليك، موفق ما شاء الله، أحسنت. مشكلة اليوم ما جابوا لنا جوائز من الأقلام، يا سلام، بعطيه كراء كمية يوزعها على أصحابه. تفضل حبيبي. إذا كان هو يود أولياءه. هذه أقلام كذا جابها الأخ والله خير الله يكرم. إذا كان هو يود أولياءه فيلزم من ذلك أن أولياءه إيش يودونه، وقد جاء ذلك في سورة المائدة في قوله يحبهم ويحبونه. أسأل الله يجعلنا منهم يا رب. أي نعم لاحظتم يا إخواني. ومثلها إذا الشمس كورت، كورت في الأصل بمعنى إيش لفت كما تكور العمام. قال بعض المفسرين انطفأت، هذا ليس من معنى التكوير المطابق بل هو من لوازمه، لأنها إذا لفت انطفأت. واضح؟ وكذلك في قوله وإذا النجوم انكدرت، انكدرت في اللغة من الانكدار وهو السقوط، فسرها بعض السلف بانكدرت بمعنى انطفأت، هي إذا سقطت انطفأت، فهذا تفسير بإيش؟ باللازم. لاحظتم؟ أي فبعض السلف يفسر الشيء بلازمه وهو جيد، بس بشرط أنك ما تنكر الأصل، وهذا مهم. انتبه، يعني إذا فسرت باللازم ما تنكر الأصل، ما تقول عالم بمعنى عاقل هذا هو معناها في اللغة لا يصح أي معنى آخر، لا تقول عاقل لأن من لوازم العلم العقل. لكن اي نعم صحيح جمع العلوم وحفظها وضبطها واتقنها وتعلمها، اي نعم. ولاجل ذلك نحن نقول مثلا الذين فسروا بعض صفات الله بلوازمها ان هذا التفسير صحيح بشرط الا ينكر الاصل. يعني لو قال واحد الشكور، ما معنى الشكور؟ لو قال الشكور الذي يثيب عباده، هذا من لوازم الشكر لكن ليس هو حقيقة الشكر، فانفسر بهذا مع إبقاء المعنى الأصلي فلا بأس به، والسلف كانوا يفعلون ذلك. نعم. طيب تفضل شيخ. فصل في الترجيح بين الأقوال. وإذا وقع الخلاف فلا تخلو الأقوال من أربعة أنواع: أن تكون الأقوال متضادة فيلزم الترجيح كالخلاف في الذي بيده عقدة النكاح والقرع، أن يكون في الأقوال ما تشهد النصوص أو الإجماع ببطلانه فيلزم طيب رده. يقول المؤلف: فصل في الترجيح بين الأقوال. إذا وقع الخلاف فلا تخلو الأقوال من أربعة أنواع. إذا أردنا أن نرجح بين الأقوال ماذا يلزمنا؟ نقول الأقوال أو الخلاف الذي يقع بين المفسرين لا يخلو من أربعة أحوال. الحال الأولى أن تكون الأقوال متضادة، ففي هذه الحالة إيش يلزم الترجيح، لابد نعرف ما هو الراجح حتى نستبين المعنى ونعمل به. مثل القرء، يعني لو قال واحد والله إن شئت الحيض وإن شئت الطهر، لا يا شيخ هذه سبعة أيام، يعني هل المرأة تبقى معتدة أو لا؟ ها يقول القرء يعني كذا وكذا، تنتهي هنا ثم تنتهي هنا، ها ما يمكن. إيه لكن العدة بتنتهي وين؟ عند آخر حيضة ولا عند آخر طهر؟ بينهم سبع أيام، هذا المشكلة. ما يمكن. السؤال عن الحكم الشرعي الآن، هي ستعتد بماذا؟ تقول ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات، بمعنى إذا جت الحيضة الثالثة خرجت من العدة، أو ثلاث قروء ثلاث أطهار إذا جاء الطهر الثالث خرجت من العدة، فلا بد ترجح هنا، ما تجعل الإنسان بين الأمرين. طيب الثاني، نعم تفضل الشيخ. أن يكون في الأقوال ما تشهد النصوص أو الإجماع ببطلانه فيلزم رده، مثل قول سعيد بن المسيب: ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. فمثله معارض لوصف خمر الجنة بقوله: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ومثله من ادعى جواز الجمع بين تسع نسوة مستدلا بقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقد وقع الإجماع على حرمة الجمع بين أكثر من أربع حرائر. أحسن. يقول النوع الثاني أن يكون في الأقوال ما تشهد النصوص أو الإجماع ببطلانه فيلزم رده. أحيانا يكون في الآية أربعة أقوال، أحدها دل الإجماع أو دل النص على أنه باطل فيلزم رد هذا الرابع، ونبدأ نجري عملية يعني المقارنة بين الأقوال الثلاثة المذكورة. قال: مثل قول سعيد بن المسيب: ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. هذا قول لسعيد. قال: فمثله معارض لوصف خمر الجنة، نعم، بقوله: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني خمر الجنة لا تغتال العقول ولا تؤثر عليها. ومثله من ادعى جواز الجمع بين تسع نسوة مستدلا بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال: مثنى ثنتين وثلاث ورباع، تسع. أي نعم. فنقول هذا التعبير في العربية ما يأتي أبدا بهذه الطريقة، لأن مثنى معناها ثنتين ثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا، هذا المقصود. لماذا أبطلنا هذا القول؟ قال: فقد وقع الإجماع عند المسلمين على حرمة الجمع بين أكثر من أربع حرائر. نعم، بهذا نكون انتهينا من هذا المجلس، ونتم الباقي إن شاء الله في المجلس القادم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس شرح متن الركيزة في دورة جامع الملك سعود رحمه الله بجدة، وهي الدورة المتمة العشرين، وفي هذا اليوم السادس عشر من شهر شوال من عام 1437 للهجرة النبوية الشريفة. وقد وصلنا إلى فصل في الترجيح بين الأقوال، وقلنا إذا وقع الخلاف فلا تخلو الأقوال من أربعة أنواع. النوع الأول أن تكون الأقوال متضادة فيلزم الترجيح، مثل خلافهم في الذي بيده عقدة النكاح. والثاني أن يكون في الأقوال ما تشهد النصوص أو الإجماع ببطلانه فيلزم رده، يلزم رد ذلك القول الذي شهد النص أو الإجماع ببطلانه. ومن أمثلته قول سعيد: ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. فمثله معارض لوصف الجنة بقول الله عز وجل: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ومثله من ادعى جواز الجمع بين تسع نسوة مستدلا بقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقد وقع الإجماع على حرمة الجمع بين أكثر من أربع حرائر. ومثله ما ذكر عن مجاهد في المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإنه فسره بقوله: يقعده معه على العرش. هذا تفسير مخالف للتفسير الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف، وهو أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. أي نعم. فهذا أيضا مردود لمخالفته النص الصحيح، ولأنه كلام في أمر غيبي لا دليل عليه من تابعي، والتابعي كلامه في الغيبيات لا يكون له حق الرفع، لا يكون له حكم الرفع. واضح؟ نعم. الثالث، تفضل الشيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومواله. قلتم رعاكم الله: أن تكون الأقوال محتملة في الآية بشكل متساو أو متقارب فلا يلزم الترجيح لكون الأقوال كلها صحيحة، مثل خلافهم في معنى ما في قوله: وما عليك ألا يزكى، هل هي نافية أو استفهامية؟ ومثل خلافهم في السائل في قوله: وأما السائل فلا تنهر، هل هو سائل المال أو سائل العلم؟ يقول: الثالث من أنواع الخلاف في، طبعا المقصود إذا أردنا الترجيح، النوع الثالث أن تكون الأقوال متساوية، ففي هذه الحالة نحكيها جميعا ولا نرجح بينها، لأنها متساوية في الدلالة على المعنى أو في الأخذ بنصيبها من اللفظ أو من السياق. مثل في قول الله تعالى: وما عليك ألا يزكى، وما عليك ألا يزكى. ما هنا اختلف فيها، هل هي استفهامية أو نافية؟ إذا قلنا أنها استفهامية يكون معنى الآية: أي شيء عليك في ألا يزكى. وإذا قلنا أنها نافية: ليس عليك شيء إذا لم يتزكى. لاحظ أن الاستفهامية هنا والنافية متقاربتان، ولذلك تقول هي استفهامية أو نافية، لأن القولين متساويان في الجملة. ومثل خلافهم في السائل في قول الله عز وجل: وأما السائل فلا تنهر. السائل هل هو سائل المال ولا سائل العلم؟ يصلح هذا ويصلح هذا، والآية تدل على الاثنين، بل إن الصحيح أنها ما أجملت في هذا الموطن لتدل على الاثنين. وش السبب؟ لأن الله قال: فألم يجدك يتيما فآوى. طيب بعدها: وجدك ضالا فهدى. هذا في جانب العلم. ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى. ثم دله على المقابل فقال: فأما اليتيم فلا تقهر، هذا مقابل الأول. وأما السائل فلا تنهر، هذا مقابل قوله: ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. واضح؟ إذن السائل سائل العلم والسائل سائل المال، وهذا من إعجاز القرآن، كيف يأتي بعبارة واحدة تصلح لمعنيين أو أكثر من غير تضاد وبأيسر ما يكون. أي لكن هنا في الآية ما في دلالة على أنه لا المال ولا العلم، فنقول تجمعهما جميعا، وفي الآية أو في الآيات السابقة ما يدل على أن المراد العلم والمال، لأنه قال: وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. طيب ماذا يجب عليك يا محمد أن تفعله بنعم الله هذه عليك؟ فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ألم يجدك يتيما. وأما السائل هذه مقابلة لقوله ها؟ أي وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. واضح؟ أي نعم. الرابع: أن تكون الأقوال محتملة وبعضها أولى من بعض، فالترجيح هنا لا يراد به إبطال غير الراجح، ومثله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فقيل ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم، فعبر عن الأخ بالنفس لشدة الارتباط، وقيل ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا فحملهم ذلك على أن يقيسوا إخوانهم على أنفسهم فينزهوهم عن الوقوع في الإثم، وهذا أرجح لأنه إبقاء للفظ النفس على ظاهره ولموافقته قصة أبي أيوب في سبب النزول. طيب يقول في النوع الرابع من أنواع الخلاف التي نجري بينها الترجيح، قال: أن تكون الأقوال محتملة وبعضها أولى من بعض. لاحظ في النوع الثالث الأقوال إيش؟ متساوية. هنا بعضها أولى من بعض، فهنا نرجح، لكن هذا الترجيح لا يراد به إبطال الأقوال الأخرى. ولذلك الشوكاني رحمه الله في فتح القدير يكثر من قوله: والقول الأول أولى. ليه؟ لأنه لا يريد إبطال الأقوال الأخرى، لا يرغب في إبطال الأقوال الأخرى، وإنما يريد أن يقول لك الأولى الأول أولاها وأحظاها بالنظر، أقربها إلى الفهم، أقربها إلى السياق، أقربها إلى اللغة، من قال به أكثر. لكن الأقوال الثانية مقبولة، ولذلك لا يقول والقول الأول أرجح، بل يقول أولى. من يقرأ منكم في فتح القدير يجد هذه العبارة في عامة ما يسوقه الشوكاني من خلافات بين المفسرين. قال ومثله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذه في حادثة الإفك. لولا إذ سمعتموه أي سمعتم الإفك ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. في قوله بأنفسهم اختلف على قولين. قيل ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا، يظن الإنسان بنفسه خيرا ثم يقيس أخاه على نفسه فيقول أنا لو كنت مكان فلان أفعله؟ لا والله ما أفعله، إذن أخي خير مني فهو لم يفعله إن شاء الله، هكذا. أي نعم. والقول الثاني ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي ظن المؤمنون والمؤمنات ببعضهم خيرا. طيب لفظ النفس هنا هل المراد به الغير؟ قالوا نعم، لأنه عبر عن الغير بالنفس لبيان شدة الارتباط، فكأنه قال ظن المؤمنون والمؤمنات ببعضهم خيرا. فهذان قولان وهما متقاربان جدا، يعني الفرق بينهما يسير، لكن أيهما أولى؟ أنا عندي أن القول الأول أولى، عندي أنا القول الأول أولى. لماذا؟ قال وهذا أرجح. أولا لأن فيه إبقاء لفظ النفس على معناه على ظاهره، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا يعني ثم قاسوا إخوانهم على أنفسهم. ولقصة أبي أيوب التي تعبر تعد سبب نزول الآية، ما هي قصة أبي أيوب؟ قالت أم أيوب يا أبا أيوب أسمعت ما يتحدث به الناس في عائشة؟ قال يا أم أيوب لو كنت مكانها أكنت تفعلينه؟ قالت حاشا لله أو كلا والله لا أفعله. قال فوالله إن عائشة خير منك. يا سلام، ها والله جمال، قسم بالله من أجمل ما يكون في التعاذر كيفية تنزيه الإخوة عن الوقوع في المناكر والبحث عن الأعذار. ما أجمل الحياة عندما يكون فيها مثل أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي تربى عند محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة كنت تفعلين هذا الأمر الذي اتهم به عائشة؟ قالت حاشا لله والله لا أفعله، أو تفعله الحرة؟ قال فوالله إن عائشة خير منك. يعني إذا كنت تنزهين نفسك عنه فنزهي أختك عنه، هذا على فرض أنها أخت بس، فكيف بها وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أرضاه. الله أكبر. حنا الآن شوف لن نرجح، يعني قصدي بمعنى أن نقول هذا هو الصحيح هذا الخطأ، كلاهما صحيح، لكن أيهما أولى؟ ممكن تقول أنت أولى، نقول في واحد يقول أولى هذا وفي واحد يقول ثاني أولى ثاني، ولذلك تجد أن كل مفسر يقول الأولى لا هذا، هذا الأولى، لأن اللفظ يستوعبهما وكلاهما يؤدي المعنى. أي نعم. الله المستعان. تفضل يا شيخ. هذا سيأتي في قواعد الترجيح فلا حاجة له، فهو ملغى، أنتم أدركتم وقت النسخ لهذه المذكرة. أي نعم. الباب الثالث قواعد التفسير. القواعد جمع قاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه غيره، واصطلاحا هي حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. وقواعد التفسير هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن ومعرفة الراجح من الأقوال. نعم، قلنا إن أصول التفسير، أو قلت في هذه المذكرة إن أصول التفسير مبني على ثلاث أبواب رئيسة. الأول طرق التفسير، والثاني الإجماع والخلاف في التفسير، والثالث قواعد التفسير. طبعا لو أراد إنسان أن يزيد يعني مسائل وأبواب ويجمعها في باب، ليس هناك حرج في هذا الباب، لكني أرى أن الجمع أولى من التفريق. وقواعد التفسير بالمناسبة الآن بدأت تستقل بعلم لوحدها، صار لها مؤلفات وفيها كتب، من أمثلها كتاب الدكتور خالد السبت قواعد التفسير في مجلدين، وكذلك رسالة الدكتور حسين الحربي القواعد الترجيحية عند المفسرين في مجلدين، وهذان الكتابان نفيسان في بابهما ومهمان حقيقة لطالب العلم في التفسير وفي أصول الدين، يعني في أصول الفقه وغيرها، لأنه في القواعد الحقيقة يحتاج الطالب أن يستكثر منها ليتأصل ويكون عنده ضوابط لا يتجاوزها. الكتابان طيب، قواعد التفسير للشيخ خالد السبت، دكتور خالد السبت، يقع في مجلدين، وهذا الكتاب هو رسالته للدكتوراه. والثاني كتاب القواعد الترجيحية عند المفسرين، أيضا يقع في مجلدين، للدكتور حسين الحربي. وكلا الكتابين فيهما مختصر، فالدكتور خالد السبت لخص القواعد لكن بذكر القواعد فقط، يعني يذكر القاعدة مجرد، القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، الثالثة، الرابعة. وأما الدكتور حسين الحربي فقد أخرج مختصرا جيدا يصلح لكثير من الشباب في أن يقرؤوه وأن يشرحوه، اسمه مختصر قواعد الترجيح، ويباع في الأسواق، طبعته دار ابن الجوزي. الآن هذا العلم بدأ يستقل ويصبح علما مستقلا لوحده، وهو قواعد التفسير، وعلى كل هو جزء لا يتجزأ من أصول التفسير، لأن المفسر أو من أصول التفسير أن تعرف القواعد التي يرجح المفسرون عن طريقها ويحكمون على الأقوال. طيب ما هي القواعد؟ قال: القواعد جمع قاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه غيره، واصطلاحا هي حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. حكم كلي، مثل لو قلت الفاعل مرفوع، هذا حكم كلي، ومن خلاله تتعرف على أحكام الجزئيات. ففي قوله قال محمد، محمد فاعل، إذن هو مرفوع لأن كل فاعل مرفوع، هكذا. إذن هي حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. طيب ما هي قواعد التفسير؟ قال: هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن ومعرفة الراجح من الأقوال. إذن نحن عبر قواعد التفسير نتعلم أمرين أو نستفيد فائدتين عظيمتين. الأول التوصل إلى استنباط المعاني عبر القواعد، فالقواعد تعين في استنباط معاني القرآن، توضح لك، تبين لك. والثاني أنها تعرفك الراجح من الأقوال، عندما يكون أمامك قولان للمفسرين فأنت عبر القواعد تعرف ما هو الراجح أو تعرف ما هو الأولى، تقول: والأول أولى لأنه كذا مثلا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد ما هو؟ البرد قيل النوم، وقيل البرد اللي هو الهواء البارد الذي يبرد أجساده، وهذا من باب اختلاف التنوع، لأن أهل الجنة أو لأن أستغفر الله أهل النار لا يذوقون فيها بردا لا نوما ولا هواء يبرد أجسادهم. لكن أي القولين أولى؟ الهواء أولى. لماذا؟ قال: لأنه هو الظاهر والأصل حمل الألفاظ على ما يظهر من كلام العرب، هذه قاعدة، نفسر اللفظ بما هو متبادر إلى الذهن ومشهور في استعمال الكلمة، علما بأن الكلمة في العربية تستعمل لهذا ولهذا. فيقال: منع البرد البرد. إيش معنى منع البرد البرد؟ منع الهواء البارد النوم، ف فيطلق العرب على النوم بردا. ها؟ أي نعم. قال ومعرفة القواعد. نعم فضل الشيخ. ومعرفة القواعد مهم لطالب العلم، لأنه لا بد للطالب أن يكون معه أصول كلية ترد إليها الجزئيات، ليكون كلامه بعلم وعدل، ولأنها تنبه على العلل ومآخذ الأحكام، وبها يحصل الفرقان بين المسائل المشتبهة والأقوال المختلفة، وبها تجتمع الفروع المنتثرة، ثم إن حفظها سهل لقلة ألفاظها وحسن سبكها. يبين هنا فائدة القواعد جملة، سواء في التفسير أو في الفقه أو في غيرهما من العلوم، وهذه مفيدة للطالب. يقول معرفة القواعد مهم لطالب العلم، لأنه لابد للطالب أن يكون معه أصول كلية ترد لها الجزئيات، يعني كل ما اختلفنا في الجزئيات عرفنا إلى أي شيء نرد هذه المسألة. يعني أنت عندما رجحت قلت الأول الأولى في تفسير لا يذوقون فيها بردا هو الهواء البارد، ليش؟ تقول لي عندي قاعدة تقول التفسير ينبغي أن يكون على الأشهر الأظهر ولا يكون على النادر والقليل من كلام العرب، واضح؟ شوف رددنا هذه الجزئيات إلى أصول كلية. طيب ليكون كلامه بعلم وعدل، لأنك إذا ما كان عندك أصول كلية صرت مرة هنا ترجح هذا ومرة هنا ترجح هذا مع أنهما متحدان، فبس بالهواء هذا هنا أرجح. طيب ليش؟ ما أدري. وهنا أرجح، لماذا؟ ما أدري. لكن بوجود القاعدة خلاص يصير فيه علم وعدل، رجعت حبر قاعدة. ولأنها تنبه على العلل ومآخذ الأحكام، هذا في القواعد الفقهية، يعني عندما تقول في مسائل متعددة هنا لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، لماذا الدخان حرام؟ لأن قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار. طيب ولماذا المخدرات حرام؟ لأن قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار. طيب تلاحظ أنه في نفس القاعدة ما يدل على العلة وهي وجود الضرر، إذن أي ضرر موجود فالأصل فيه أنه محرم. طيب وبها يحصل الفرقان بين المسائل المشتبهة والأقوال المختلفة، يعني القواعد تفرق لنا بين المسائل المشتبهة والأقوال المختلفة وتجعل بينهما فرقانا. وبها تجتمع الفروع المنتثرة، هذا في القواعد الفقهية، تجد مسائل كثيرة جدا في أبواب الفقه كلها لكن في قاعدة تجمع هذه المسائل المختلفة. ثم إن حفظها سهل لقلة ألفاظها وحسن سبكها. نعم. وهي نوعان، قواعد عامة وهي ما ينتفع به المفسر لفهم كلام الله وحسن الاستنباط منه. نعم. وقواعد ترجيحية وهي ما يستعمله المفسر للترجيح بين الأقوال المختلفة وإبطال الباطل منها، وبعض القواعد يصلح لهذا وذاك. نعم. يقول وقواعد التفسير نوعان، النوع الأول قواعد عامة وهي ما ينتفع به المفسر لفهم كلام الله وحسن الاستنباط منه، يعني قاعدة يؤتى بها من أجل يكون التفسير جيدا حسنا. مثلا من القواعد أن التعبير بالوصف دال على أن ذلك الوصف علة. إيش معنى ذلك؟ لما عبر الله مثلا في قوله إن الأبرار لفي نعيم، عبر بالوصف، ما قال إن هؤلاء لفي نعيم وإن أولئك لفي جحيم، قال إن هؤلاء إن الأبرار لفي نعيم، فعبر عنهم بوصف. هذا الوصف هو العلة في كونهم استحقوا النعيم. يعني لو قلت لك لماذا الأبرار في نعيم؟ ها؟ لبرهم. وإن الفجار لفي جحيم، لماذا في جحيم؟ لفجورهم. إن للمتقين مفازا، لماذا هؤلاء في المفاز؟ لأنهم اتقوا. طيب من أين أخذت هذا؟ لكن لو قال مثلا إن قريشا لفي جحيم، لماذا في جحيم؟ ما ندري، ما ندري من الآية، ما ندري. تقول لتقرشهم، لأن هذا هو وصف، ما هو وصف، هذا اسم. أي هذا ليس وصفا، هذا اسم لهم. يعني لو قلت لشخص إن خالدا، إن خالدا في الجنة، خلاص ما في تعليل هنا. خالد في الجنة لأنه خلاص هذا بذاته، ما ينتفع منه في غيره. لكن لو أقول إن المبكر للصف الأول في الجنة، لأي شيء؟ لتبكيره إلى الصف الأول. فهذه القاعدة تستفيد منها وين؟ تستفيد منها في توسيع المعنى. ولذلك القرآن كثيرا ما يعلق الأحكام بالأوصاف ولا يعلقها بالذوات، يحلق الأحكام بالأوصاف. يقول مثلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لاحظتم؟ علق بالوصف السابقون الأولون، لسبقهم. ها؟ والذين اتبعوهم بإحسان، ما قال ومن جاءوا بعدهم. لو قال من جاءوا بعدهم ما ندري لماذا، لكن قال والذين اتبعوهم. إذن أنت لك نفس الجزاء الذي للصحابة، إذا بشرط إذا اتبعت بإحسان. يا الله يا رب تجعلنا ممن يتبعهم بإحسان. ولاحظوا سبحان الله، ميز الله الصحابة بقوله والسابقون الأولون ولم يقل بإحسان. ليش؟ لأنهم محسنين تجاوزوا القنطرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن الذين جاءوا بعدهم منهم من أحسن ومنهم من أساء، فنسأل الله يجعلنا ممن أحسن. طيب، من أفضل من يفيدنا في هذا الباب؟ السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان في تفسير القرآن. هذا الكتاب نفيس جدا يا إخواني، احرصوا عليه، احرصوا عليه، فهو من أنفس ما كتب في ذكر القواعد التي تعين على الفهم وتوسع المعنى. ولعل الله يقيض لنا في دورة قادمة أن نشرح هذا الكتاب بإذن الله عز وجل. أي نعم. طيب، النوع الثاني قال قواعد ترجيحية، لعلنا نأخذها في الدرس القادم الذي هو خاتمة هذه الدروس بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 17 والخاتم لدورة شرح متن الركيزة في أصول التفسير في هذه الدورة المباركة، دورة جامع الملك سعود رحمه الله، والمتمة للعشرين في اليوم 16 من شوال من عام 1437 من الهجرة النبوية. وقد وصلنا فيه إلى قول المؤلف وهي نوعان، أي قواعد التفسير نوعان، قواعد عامة وقواعد ترجيحية. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قلتم حفظكم الله، وهي نوعان قواعد عامة، وهي ما ينتفع به المفسر لفهم كلام الله وحسن الاستنباط منه، وقواعد ترجيحية، وهي ما يستعمله المفسر للترجيح بين الأقوال المختلفة وإبطال الباطل منها، وبعض القواعد يصلح لهذا وذاك. نعم، بينا فيما مضى أن قواعد التفسير نوعان، قواعد عامة وهي ما ينتفع به المفسر لفهم كلام الله وحسن الاستنباط منه، وذكرنا شرح ذلك. ثم النوع الثاني قواعد ترجيحية، يعني تستعمل غالبا للترجيح بين الأقوال، مثل قاعدة التفسير يكون على الأشهر، يعني عندما نفسر لفظا نفسره بالأشهر من معانيه عند العرب، لأن المعاني عندهم قد يكون منها ما هو مشهور ومنها ما هو غير مشهور. فمثلا الكافر، من هو الكافر؟ الذي كفر بالله. ها؟ البحر يسمى كافر، فيقولون ملغزين هل يجوز أكل لحم الكافر؟ تقول نعم، هو أطيب اللحم، يقصد إيش؟ لحم البحر. لكن هذا ليس هو الأشهر من استعمال هذه الكلمة. ومثل البرد، البرد يراد به النوم ويراد به الهواء البارد، أيهما أشهر وأقرب إلى الذهن وأكثر في الاستعمال؟ الهواء البارد. أي نعم. فكيف هذه القاعدة تفيدنا في الترجيح بين الأقوال؟ نعم. قال: وسنذكر جملة من القواعد مع ما يوضحها من الأمثلة. هذه جملة من القواعد، اخترنا تقريبا 10 قواعد، وكان الأجدر أن نختار أكثر، لكن اقتصرنا عليها، لعله إن شاء الله عند تحرير الكتاب وطباعته نزيد بعض القواعد المهمة التي يحتاج إليها المفسر. نعم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا نزلت الآية أو السورة على سبب خاص فإن العمل بعموم ألفاظها لا بالسبب الذي نزلت من أجله. مثاله سورة الليل نزلت في أبي بكر بالإجماع، ولكن ألفاظها تشمل غيره ممن هو على شاكلته. وقوله إن شارئك هو الأبتر نزلت في العاص بن وائل، وهي عامة في كل مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة الأولى: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما معنى هذه القاعدة؟ قال: المعتد به والمعتبر هو عموم الألفاظ لا خصوص السبب الذي نزلت فيه تلك القصة. وعليه إذا نزلت في سبب خاص ما ننظر إلى السبب الخاص ونحملها عليه، لا، ننظر إلى عموم الألفاظ. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا واضح أنه في قصة واضحة حصلت لخولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها، وظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، هذا هو سبب النزول. لكن ماذا قال الله؟ قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إلى آخره. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص السبب. تفضل اللي بعده. الأصل في الآية الإحكام، فلا يقال بالنسخ إلا عند انتفاء حكمها من كل وجه ومعرفة التاريخ، وبهذا عرف بطلان ادعاء نسخ آيات الأمر بالصبر المكية بآية السيف: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإن آيات الصبر محمولة على من كان حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من الضعف وقلة الحيلة، وآية السيف محمولة على من كان حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. نعم. يقول: الأصل في الآية الإحكام، يعني الأصل أن الآية تكون محكمة وليست منسوخة، ولذلك لا نقبل دعوى النسخ في آية إلا عند انتفاء حكمها من كل وجه. يعني إذا جاءت آية بعدها ورفعتها من كل وجه، ما صار هناك مجال للقول بها أو جمعها مع الآية الثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، نهيتكم عن الزيارة الآن زوروها. هذا نسخ واضح، لأنه رفع للحكم الأول بالكلية، رفع للحكم الأول بالكلية. لكن لو أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ، لو أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ. وهذه قاعدة أصولية عظيمة جدا، وهي أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، لأن النسخ إبطال لأحد النصين، والإبطال هذا ما يصار إليه إلا عندما لا نجد وسيلة للجمع بين القولين. قال: وبهذا عرف بطلان ادعاء نسخ آيات الأمر بالصبر المكية بآية السيف. آية السيف ما هي؟ قول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. هذه الآية ذكر السلف أنها نسخت كل الآيات الواردة في القرآن تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والإمهال وإلى آخره. ولذلك إذا جاءوا مثلا: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، قال مثلا قتادة: نسخت بآية السيف. أو تجد عند أبي عبيدة القاسم سلام، أو عند ابن الجوزي رحمه الله أو غيره من كتبوا في النسخ في القرآن، وهذه منسوخة بآية السيف، حتى إنهم ذكروا أكثر من 150 آية نسخت بآية السيف. لماذا؟ لأن الآيات الأولى كانت تأمر بالصبر ويعني الإمهال وتخيير المشركين والعفو عنهم، فنقول اصبر. هي منسوخة لو كان الحال هو حال رسول الله عندما نزلت عليه آية السيف، لكن الحقيقة أنها ليست منسوخة بل هي باقية لمن كان حاله كحال رسول الله لما كان في مكة، ومنسوخة لمن كان حاله كحال رسول الله بعد فتح مكة. واضح؟ ولذلك نقول إن المسلمين مثلا في الأقليات في الدول الكبيرة التي تمتلئ بالنصارى أو البوذيين، هل نقول لهم يجب عليكم أن تقاتلوا هؤلاء وإلا فأنتم قد وقعتم في الحرام، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؟ نقول لا، ما يصح هذا. واضح؟ وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال: فإن آيات الصبر محمولة على من كان حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من الضعف وقلة الحيلة، وآية السيف محمولة على من كان حاله كحال رسول الله بعد الفتح. إذن أمكن الجمع، فلما أمكن الجمع امتنع النسخ. ولذلك لا نقول بأن آية السيف نسخت آيات الأمر بالصبر لإمكان الجمع بينهما، وهو حمل هذا على حال وحمل هذا على حال. واضح؟ أي نعم. تفضل. ما وافق الرسم مقدم على ما خالفه، فالقول الذي يوافق رسم المصحف مقدم على الذي يخالفه، ومثاله سلسبيلا، قيل هي جملة بمعنى سلسبيلا موصلا للجنة، وقيل هو اسم للعين، وهذا موافق للرسم. نعم، يقول من القواعد: ما وافق الرسم مقدم على ما خالفه، وذكر يعني أن القول الذي يوافق رسم المصحف أولى من القول الذي لا يوافق رسم المصحف. ذكر مثالا وهو قول الله عز وجل: عينا فيها تسمى سلسبيلا. فمن العلماء من قال سلسبيلا أي سل طريقا موصلا إلى الجنة، جعلها جملة، سلسبيلا جعلها جملة من فعل وفاعل ومفعول به. والقول الآخر سلسبيلا اسم للعين. طيب، أي القولين أولى؟ القول الثاني. لماذا؟ لأنه موافق للرسم، فلو كانت فعلا وفاعلا ومفعولا به لكتبت سل ثم سبيلا وفصل بينهما، بينما هي في القرآن قد كتبت كلمة واحدة، مما يدل على أن المراد بها أنها وصف أو اسم للعين التي ذكرها الله عز وجل للأبرار في سورة الإنسان. ومن الأمثلة يا إخواني قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك إيش فلا تنسى. لا اختلف فيها، هل هي نافية أو ناهية؟ هل هي نافية أو ناهية؟ منهم من قال إنها ناهية، يعني لا تنسى يا محمد ما نزل عليك من الوحي، ناهية. ومنهم من قال لا، هي نافية، فلا تنسى أي لن تنسى، لن تنسى. أي القولين أصوب؟ تفضل شيخ. لماذا؟ أيوة، لو كانت جازمة لحذف حرف العلة، ما تكتب في المصحف فلا تنسى، وإنما يقال فلا تنس بسين من دون ألف مقصورة. فلما كتبت بالألف مقصورة عرفنا أن اللاء هنا إيش؟ نافية وليست ناهية، لأن الناهية جازمة بإطلاق. واضح؟ ومثله، وإن كنت ما أريد كثر الأمثلة لأني أخاف الحقيقة يروح علينا الوقت، خلونا بعدين إن شاء الله. طيب، تجب مراعاة السياق إلا بدليل، ومثاله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فقيل هذا في اليهود، وقيل بل في المشركين، وهذا هو الموافق للسياق، لأن السورة مكية وسياق الآيات في مجادلتهم. يقول تجب مراعاة السياق. السياق ما هو؟ ما يحتف بالآية يسبقها ويلحقها ويقارنها. هذا السياق من الضروري استحضاره في التفسير، ومن أهم قواعد التفسير يا إخواني قاعدة السياق، فبها نفهم الكلام وبها نرجح ونعرف الصحيح من الأقوال. فمثلا قول الله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قيل إنها في اليهود، وقيل بل في المشركين. أي القولين أولى؟ أنها في المشركين. لماذا؟ لأن السورة كلها مكية من أولها إلى آخرها، فما جاء لليهود ذكر. وأمر آخر من يعرفه مما يزيد الأمر ترجيحا؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فاليهود ما تنكر أن الله أنزل على موسى شيئا، هنا بخلاف المشركين الذين يعني افتروا على الله ذلك. نعم. الأصل إبقاء الآيات على ظاهرها إلا بدليل، والمقصود بالظاهر هو المعنى المفهوم، من مدلول النص بمقتضى الخطاب العربي. فقوله مرج البحرين يلتقيان، فإن المراد بالبحرين المالح والحلو، خلافا للرافضة قالوا علي وفاطمة. وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي الحيوان المعروف، خلافا للصوفية الذين قالوا إنها النفس. وفي قوله بل يداه مبسوطتان، أي يدان الله تليقان بجلاله من غير تمثيل ولا تأويل، خلافا لمن قال هما نعمتاه أو قدرتاه. إذن هذه قاعدة عظيمة جدا من قواعد التفسير، وهي من قواعد أهل السنة أيضا، وهو أن الأصل تفسير اللفظ على ظاهره، يعني بما يوافق مدلول النص في الخطاب العربي، من غير ما نلجأ إلى التأويل أو صرف اللفظ عن معناه الظاهر، معناه المتبادر للذهن. ففي قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان، ما هم البحران؟ بحران يا أخي ما أدري إيش أقول فيها، ها؟ البحر يا أخي تقول هو البحر، ها؟ مرج البحرين يلتقيان أي البحار إذا التقت، والبحر هو البحر، ما تعرف البحر بأكثر من قولك هو البحر. فسرها الرافضة بقولهم علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغى، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن الحسين. هذا سبحان الله يعني عجيب هذا التفسير، وهو موجود في كتبهم، لا نفتري عليهم، ما ليس من يعني عادة أهل السنة أن يفتروا شيئا على أحد حتى على من يخالفه، بل هم أهل عدل وإنصاف مع الموافق والمخالف. أي نعم. وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة ما هي؟ هي الحيوان المعروف، قال خلافا للصوفية الذين قالوا إنها النفس. وفي قوله بل يداه مبسوطتان، هي أي يدان لله تليقان بجلاله من غير تمثيل ولا تأويل. اليد ما هي؟ هي اليد، ما نفسرها بأكثر من هذا، لكن كيف يد الله؟ هذا لا يجوز السؤال عنه، لأننا ما يحق لنا أن نسأل عن كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى. أي نعم، لكن المعنى واضح وظاهر، ما يحتاج إلى سؤال. قال خلافا لمن قال هما نعمتاه أو قدرتاه، فهؤلاء خالفوا قاعدة من قواعد الدين أو قواعد الأصول أو قواعد التفسير، وهو حمل اللفظ في الأصل على ظاهره وعدم جواز تأويله على الظاهر إلا أن يدل دليل على ذلك التأويل. نعم. الأصل مراعاة معهود القرآن، ففي قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فإن الزينة في القرآن غلب استعمالها على ما يزين به الشيء، وهو من أصل خلقته، وهو من غير أصل خلقته. وهو من غير زيدوها يا شباب. هذا الحقيقة حذف الغير هنا أخلى بالكلام إخلالا سيئا. نعم. غير أصل خلقته، مثل قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وغيرها من الآيات. فالزينة في الآية ما تزينت به المرأة خارجا عن أصل خلقتها وليس وجهها وكفيها. يقول المؤلف الأصل مراعاة معهود القرآن، يعني القرآن قلنا له عادات أو أشياء معهودة، هذه الأشياء المعهودة ينبغي أن تراعى في معرفة المعنى والترجيح بين الأقوال. فمثلا في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما هي الزينة؟ اختلف فيها، قيل لا يبدين الوجه والكفين، أو لا يبدين زينتهن أي من أبدانهن إلا ما ظهر منها أي الوجه والكفان، واضح؟ وقيل لا يبدين زينتهن أي الزينة التي يتزين بها من خارج أجسادهن كالخلاخل الأقراط الخلاخل في الأرجل. نعم، تعرف الواحد الساعة 10 كأنه في الساعة 1 في الليل، أي نعم، كالأقراط والذهب وغيرها والثياب، وهذه زينة. فالله يقول ولا يبدين زينتهن أي ما يتزين به من غير أصل خلقتهن. طيب، هذان قولان مشهوران في التفسير، أي القولين أصوب؟ نقول مما يستدل به على صحة القول الثاني أننا نظرنا إلى الزينة في القرآن وجدنا أنها تستعمل فيما ليس من أصل الخلقة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني خذوا أيديكم وأرجلكم وشعوركم عند كل مسجد، هل المقصود هذا؟ لا، خذوا زينتكم شيئا تتزينون به عند كل مسجد، إذن فهو شيء زائد. نظرنا إليها في كل المواطن، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وهلم جرى، وجدناها أنها في الشيء الذي يتزين به وليس من أصل الخلقة. إذن إيش معناها في الآية؟ ولا يبدين زينتهن أي ما يتزين به إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر من هذه الزينة بنفسه لا ما أظهرن منه. وبهذا لا صلة لها بكشف الوجه واليدين، واضح؟ أي نعم، أظني أوضحت هذا المعنى بشكل جيد. ومثله النكاح في القرآن يطلق على العقد، النكاح في القرآن يطلق على العقد، هذا معهود القرآن، إطلاق النكاح على العقد. كل آية تجد فيها لفظ النكاح المقصود به العقد. ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تعقدوا عليهم، إذا نكحتم أي عقدتم. طيب إيش معناها في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، أي لا يعقد، أي وقيل لا يطأ، وهذا قول ابن عباس، ثاني قول ابن عباس، أي القولين أصوب؟ طبعا الخلاف موجود بين العلماء، طبعا لا نلغي الخلافات هذه ولكن نبين طريقة الترجيح فقط. أي القولين أصوب؟ القول الأول أصوب. لماذا؟ لأن النكاح في القرآن استعمل في عامة المواطن أو في غالب موارده إلا في موطن واحد بمعنى العقد، فعليه معنى الآية الزاني لا يعقد إلا على زانية أو مشركة والزانية لا يعقد عليها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك أي العقد والنكاح على المؤمنين، فلا يحل لمؤمن أن يتزوج عاهرة، واضح؟ ولا يحل لشريفة عفيفة أن تتزوج عاهرا، هذا معنى الآية على الصحيح مما أرجحه أنا بناء على هذه القاعدة، لأن استعمال النكاح في القرآن في كل الموارد إلا في آية واحدة جاء بمعنى النكاح بمعنى العقد وليس بمعنى الوطء. في قصدك في آية هي الآية الوحيدة التي جاءت معنى الوطء، أي نعم، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح أي يعقد عليها ويطأها، لأن لفظ الوطء هذا أو اشتراط الوطء جاء من السنة النبوية، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. لا يجوز حمل الآية على تفصيلات غيبية لا دليل عليها، مثل قوله وما آمن معه إلا قليل، قيل كانوا 7 أو 8 أو 10 أو 80، وكل هذا لا دليل عليه. ومنه في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال مجاهد يجلس معه على عرشه، وهذا أمر غيبي لم يقم عليه دليل، وقد صح أن المقام المحمود هو الشفاعة. نعم. يقول لا يجوز حمل الآية على تفصيلات غيبية لا دليل عليها، يعني أي تفصيلات هي من علم الغيب ما يجوز أن نفسر بها الآية. لماذا؟ لأن الغيب بيننا وبينه حجاب، ما نستطيع أن نتقحمه، هذا من علم الله عز وجل، وما دام أن الله لم يطلعنا عليه فلا يجوز لنا أن نخوض فيه بغير علم. فلو قال أحد يعني وما آمن معه إلا قليل كانوا 7، نقول من أين لك؟ هل بينه رسول الله؟ هل بينته الآية؟ نقول هم قليل وبس، هم 7 ولا 7.5 ولا 8، الله أعلم. طيب الثامن، لا هذه في قصة نوح عليه السلام، لا هذه فيها تفصيل جاء في القرآن، نحن نتكلم الآن عن شيء تفصيل لم يأتي في القرآن. لا قال ولا تماري فيهم، ولا تماري فيهم منهم أحدا، لا تماري في عددهم من هؤلاء أهل الكتاب، لأنه لا علم لهم بعددهم، كلهم طلوا على العدد الصحيح. أي لأن عنده دليل ابن عباس، أيوة، قال سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، هذا هو الدليل، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، ليش ما خلى رجما بالغيب بعد 7 وثامنهم كلبهم؟ قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. واضح؟ أي نعم. فابن عباس قال بهذا بناء على هذه أي نعم. تفضل شيخ. وليس كل ما صح في اللغة صح به التفسير، ومنه قوله تعالى ويثبت به الأقدام، قال بعضهم هذا كناية عن الثبات في الحرب ورباطة الجيش، والصحيح أن تثبيت الأقدام هنا عدم غوصها في الأرض. نعم، هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أنه ليس كل ما صح في اللغة صح به التفسير، وقد بينا معنى هذا المثال بشكل مفصل فيما مضى. نعم. يجب حمل الآية على المشهور دون المنكر والقليل، ومنه قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قيل البرد النوم وهو قليل، وقيل هو الهواء البارد وهو المعروف. إذن حمل الآية وتفسير اللفظ يكون على المشهور من كلام العرب، وليس على القليل والنادر والمنكر غير ذلك، هذا مهم جدا في التفسير. نعم. والتأسيس مثل قول الله عز وجل فضحكت فبشرناها بإسحاق، ما معنى ضحكت؟ ضحكت معنى ضحكت، وقيل ضحكت معنى حاضت، هذا معنى موجود في العربية أن الضحك يطلق على الحيض، لكنه إيش؟ هل هو المشهور؟ أي فيقال ضحكت بمعنى الضحك المعروف. نعم. والتأسيس مقدم على التوكيد، مثل قوله ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، فقيل كل قد علم صلاة نفسه وتسبيحه، وقيل كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، والأول مؤسس والثاني مؤكد لأنه جاء بعده والله عليم بما يفعلون. يقول والتأسيس مقدم على التوكيد، يعني أن المعنى إذا كان مؤسسا لمعنى جديد، جاء بمعنى جديد، فهو أولى من معنى يؤكد ما سبقه، لأن الأصل أن الكلام ينبغي أن يكون زائدا بمعاني جديدة وليس مؤكدا بمعاني سابقة. فإذا اختلف عندنا القولين بين واحد يقول يأتي بمعنى جديد والثاني يؤكد المعنى السابق، الأولى أن نحمله على التأسيس والإتيان بمعنى جديد من أن نحمله على التأكيد. مثاله: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ما معناها؟ فيها قولان: كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، هذا القول الأول. القول الثاني: كل قد علم صلاة نفسه وتسبيحه، كيف يصلي وكيف يسبح، يعني كل من المخلوقات في السماوات والأرض قد علم كيف يصلي وكيف يسبح. واضح؟ كأنها ما اتضحت لك. الأول: كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، الله علم. الثاني: كل قد علم هو بنفسه كيف يصلي وكيف يسبح. ها؟ كيف؟ لا أتكلم عن الطير والصاف الأرض وكذا وكل ما يعني. كل قد علم كيف يصلي وكيف يسبح. أنت لا تأتني بالاعتراض على القول، أهم شيء فهمت القول، أي بس الاعتراض عليه هذا عد مسألة ثانية. إذن عندنا قولان، أي القولين أولى؟ إذا كملنا الآية وجدنا أن قوله والله عليم بما يفعلون بيّن أن الله يعلم. إذن إذا قلنا بالقول الأول كل قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، صار القول تأكيدا، لأن قوله والله عليم بما يفعلون يدل على علم الله. وإذا قلنا كل منهم قد علم كيف يصلي وكيف يسبح والله عليم بما يفعلون، صار مؤسسا لمعنى جديد، فهو أولى من التأكيد. واضح؟ هنا وأمثلته في التفسير كثيرة جدا. نعم. إذا اختلفت الحقيقة الشرعية واللغوية قدمت الشرعية إلا بدليل، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، ومثله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فمعناها لا تصلي صلاة الجنازة، وليس المراد لا تدع لا تدعو وليس المراد لا تدعو